تجيني أوجي لك باختصار. أنا أعرفك صادق العشرة وفي هذا عمري لك رضا ورد اعتبار. بس معاك أرجوك حدد موقفي. يا تجيني أو أجي لك باختصار. أنا أعرفك صادق العشرة وفي يا تجيني أو أجي لك باختصار. أنا أعرفك صادق العشرة وفي هذا عمري لك رضا ورد اعتبار. هذا عمري لك رضا ورد اعتبار. بس معك أرجوك حدد موقفي. بس معك أرجوك حدد موقفي. مثل الظل في عز النهار من تغيب الشمس عني تختفي. انت مثل الظل في عز النهار من تغيب الشمس عني تختفي. ما مضى انساه واللي صار صار. ما مضى انساه واللي صار صار. جرحي اللي بالحشا جرح خفي. جرحي اللي بالحشا جرح خفي. يا تجيني أو أجي لك باختصار. بعدك لا حياة ولا قرار. تدري اني في وجودك اكتفي. انا بعدك لا حياة ولا قرار. تدري اني في وجودك اكتفي. انا عايش بس احبك باختصار. انا عايش بس احبك باختصار. نور عمري في غيابك ينطفي. نور عمري في غيابك ينطفي. تجيني أو أجي باختصار. هذا عمري لك رضا ورد اعتبار. بس معك أرجوك.